نقف اليوم وقفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الأمة حق الله تبارك وتعالى وحقهم على الله جل وعلا. يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال انا علمت ان عبدي فلانا لله جل وعلا لا نستطيع أن نؤديه إليه. لله حق واحد، لأنه جل وعلا هو الواحد الوحيد الواحد. الله وعلى توحيده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذه الكلمه انقذته من الهلاك في عرصات القيامه. فاكرموا من قول لا اله الا الله مخلصين بها من قلوبكم. حقنا على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الرب تبارك وتعالى مناديا علينا جميعا، لم يستثن الله تبارك وتعالى احدا منا من خلقه. قال الله عز وجل يا ابن ادم يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا اولئك. اتدرون معاشر المسلمين ان الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم مسألون؟ بلى ندري يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. استغفروا ربكم. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ألم تستجب إلى قوله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حق عليه لو أننا وحدناه جل وعلا حق التوحيد ألا يعذب أحدا منا أبدا. إذا معاشر المسلمين الأكارم، تعرفنا على حق الله جل وعلا وتعرفنا على حقنا على الله تبارك وتعالى. فمن أراد منا حقه من الله جل وعلا فعليه أن يؤدي حق الله جل وعلا عليه. فلو أننا فعلنا ذلك كان لنا الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه. انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا من باسك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من باسك الذي لا يرد يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من باسك الذي لا يرد يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.